لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين Oh, إلى تنبئنهم أمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون وجاءوا أباهم عشاء يبكون لكم فقبر جميل فقبر جميل إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ وشروا بثمن بخس دراهم معدود وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي تراه من مصر لامرأته اكرمي أكرمي مثواه أكرمي مثواه عسى Mm-hmm. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ورادته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هئت لك وأرادت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت أيت لك وقالت قال ماذا الله الله الله الله الله الله الله إنه ربي إنه ربي الله الله الله الله التي هو في بيتها ولقد أمت به ولقد أمت به وأم بها لولا واستبق الباب واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب وشهد شاهد من أهلها إن Thank you. نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت فأما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا فَتَصَمَّ أَمْرًا

وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمانه يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي وقال الملك إني يوسف أيها الصديق يوسف أيها الصديق أفتنا يوسف أيها الصديق أفتنا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى

وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء Oh,